لا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذا كخبرا. نعم هذا لا تعرف هذه دفعات خمسة في المعنى والتعدية مثل أرى السابق التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، ولكن هذه الأفعال بمعنى أرى هذا بمعنى علمة علمية. الشمون طبان ذكر أنها تلزم البلاد المفعول المفعول الأول مثل الأبيات التي ستأتيكم بها. قال نعم بقى كله طيب قول الله عز وجل الشيخ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال هل المؤمن منها يا شيخ؟ هذا أخبركم ما هو أخبر ولا نبأ ولا أنبأ التي في الحديث. يقول البخاري أخبرنا فلان وحدثني فلان، هذا لا تتعدى إلا إلى مفعول البعض ولا تكون بمعنى علمة ولا تتعدى إلا إلى مفعول البعض. وهذا كثير من العلماء الذين اطلعوا يعني ما درسوا القوانين العربية ما يعرفونها، حتى قال لك الخمود طبان قالوا لك ما جاء الأفعال هذا فعدت إيش؟ نعم إلى ثلاثة مفاعل إلا هذا خمسة هذه بمعنى عدم وإيش؟ والأراء العلمية لا أرى البصرية يا أخي أنا خلف أرى البصرية علمية الكلام الكثير هذا عند السجن ما في لها الخمسة هذه ولكن بمعنى أعلم وأرى بمعنى أعلم وأعلم وكذلك أرى يعني إيش المنام لا تقول أن تعدت إلى ثلاثة مكان ولكن لا يلزم فيها يعني أن يكون المفعول الأول من أعلم وأرى لا أرى المنام نجاش القرآن بغير يعني يقربون المسلم أخبر لازم تقول كله أخبر أولا ما كل هذا بمعنى أعلمه لتتعدى إلى ثلاثة مصاري. أنا لا قلت أنا أخبر أولا حد صحيح بمعنى كلمة هذا ما تعدى إلا لم يكون أنا أخبر دي هنا يا شيخ. نعم تغير في صيغه لا شوفوا نبي طيب نبدا بمعنى لا اخي خلي هذا خلي بمعنى كلها بمعنى اعلم هذه الخط جبني الاسمون والرساله وجد كمان الكتاب الثاني يمثل لك بلسان العرب يعني بابيات كلها يكون مبني يا شيخ اللي بقول هو مبني للنبي أنتم ما تجيبون الكتب اللي فيه لا تجيبون إلا بعقل هذا ما تبغون الكتب الثالثة تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم ورأى نعم سبعة هذا ولكن ترك واحد أرى يريتهم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا المنامية. هذا الثامن. هذا الثامن. وصل صار الثالث. في السابق وليد الكتاب هذا. هاي ترى سبعة في هذا الكتاب صحيح؟ أرى أعلم السابقين الخمسة هذا. السابق هذا تشمل اثنين. التي قبل يعني البطريه فك ارى السابق نبا اخبر هذا ولذلك ابن ما يقال السابق لان اذا قال وك ارى يحتمل ان لها التعدي هذه بحر ولذلك ابن ما يقال وك ارى السابق نبا اخبر حدث انبا كذلك الخبر تقدم أن أنت ما عندك الاسمون هذا أول نزول من الاسمون لماذا ضبط أوه فلا بالشكل أنه بيته بمعنى أخرى فهذه بمعنى أخرى ما في أخبرته من عنده بمعنى أخرى عالي انتبه يا أخي شوف الأبيات هذا ما في أبيات هنا أيه شوفه كله يذكرها مبنية بالأخرى المذكور وسبق ذكر أعلى ما ورأى وذكر في هذا نتبع قولك يا سيدي ولا نتبع أشعار العرب عادي فاضي هذا وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأك قولك نبأت زيدا عمرا قائما ولكن هذا مثال لا لا عادي كان عندك الاسمون نفتل ايش عادي عادي هذا لازم يبني للمجموع طيب ما يحتاج بألفاظ الرمايك التي ذكرها في المضر قال وكان السابق نبأ أخبر نبأ أخبر ولكن ولكن هذا في أسعار العرب جاءت مبنية دحين لدي ولو جاءت مبنية مش هل نقصرها لا ما نستجع نقصر على هذه الصيغة يعني شيء لازم يعني لازم لا. لا. أقول لك القاعدة بنفسها في اسمه مجال مكتوب لنا بمعنى أعلم كمان وجاء في الأبيات هذا كله كلها بمعنى أعلم لقيت جوعة والصفا والصفاهة الكثير يهدي إلي نعم فأنا المحرم الأول لا بعد عن الصالح سرعة محرم سرعة الثاني نعم المقبل الثاني زي ما قلت لك ما تقدر ترد هذا ولا يقدر بعض كمان أن يرد هذا ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار لا تمشي وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني هل نتبع كلام السلطي ولا كلام هذا لنخلي هذه الأمثلة وحدثك قولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فهن أو منعتم فشيخ التسكين أو منعتم ولا أو منعتم أو أنا عندنا مسكن أو منعتم ما تسألون أو منعتم أو منعتم إذا كان مسكن الشهر الماضي يبدأ نصلحكم مش يمسك أو منعتم ما تسألون فهن حد سموه لنا له علينا الولاء كلها مبني لكم وأنبأك قولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا هذا كمان يعني مثال عادي يجلس المثال استمع عن العرب ومنه قوله وما عليك إذا وما عليك إذا ومنه قوله وأنبأت قيسا ولم أبلغه أنبأت قيسا ما قال لكم أنبأت أنبأت قيسا ولم أبلغ كلها المفعول الأول هذه الأفعال ما جاءت في هذا السمع عن العرب إلا مبني المفعول الأول مبني نعم هو كله